أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، في سلسلة حلقاتنا مع وقفات مع قصص الأنبياء، اليوم عندنا بعض الوقفات مع قصة هود عليه السلام الذي بعث في قومه قوم عاد. واخترنا من هذه القصة العظيمة وقفة، وهي شكر النعم، وكيف أنه عليه السلام كان يدعو قومه لأن يشكروا نعم الله عليهم، وقد كانت نعما كثيرة، منها بسطة الجسم، إذ قال لهم كما قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فما كان منهم إلا أن كذبوا وكفروا نعمة الله عليهم وكفروا بالله سبحانه وتعالى، فكان عاقبتهم أنهم عذبوا في الدنيا وسيعذبون في الآخرة. وكانت هذه النعم وبالا عليهم، إذ جعلوها سببا في كفرهم وفي عنادهم، حيث قالوا من أشد منا قوة؟ فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قائلا: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وكذلك أمرهم بأن يستغفروا الله وأن يتوبوا، ولكنهم ما زادهم إلا استكبارا وعنادا، إذ قال لهم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يعني هذه القوة التي عندكم إذا آمنتم بالله سبحانه وتعالى فسيزيدكم قوة إلى قوتكم، وتكون هذه القوة في صالحكم في الدنيا بإذن الله تعالى وفي الآخرة إذا سخرت في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأنبأهم كذلك وذكرهم بنعم الله عليهم وكيف أنهم بهذه القوة فعلوا أشياء عظيمة. قال لهم كما قال الله سبحانه وتعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. ولكنهم كذبوا. فاليوم عباد الله وعلى الناس وعلى كل من له قوة أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يسخر هذه القوة في طاعة الله حتى لا تكون وبالا عليه ولا يكفر نعمة الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فأنبأنا الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمم لكي نعتبر ولكي نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. فنعم الله على المسلمين وعلى الناس جميعا كثيرة جدا، فواجبا عليهم أن يشكروا هذه النعم. بماذا؟ بأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى أولا، ثانيا بأن يشكروا نعمة الله عليهم وأن لا يزدروا نعمة الله، وأن يروا من هم أقل منهم في المعيشة وفي بسطة العيش، فأحرى بهم أن يعرفوا نعم الله عليهم ولا ينظروا إلى من هو أعظم منهم. فاليوم نجد المجاعات، نجد الأمراض، نجد الأمم والشعوب في حالات يرثى لها، ونحن نعيش بفضل الله سبحانه وتعالى في نعيم، في رغد من العيش، حتى ولو كنا في قلة وكفاف، إلا أننا بحمد الله بصحة وعافية ونأكل ونشرب ومستحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. الدنيا بحذافيرها في هذه الثلاث الأشياء: العافية والأمن والطعام والشراب. إذا وجدت هذه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولو رأينا كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، كانوا في شدة من العيش، حتى أن الدنيا فتحت عليهم ومع ذلك ما أثرت فيهم، بل شكروا نعمة الله عليهم بأن فتحوا الفتوح وكانوا للناس رحمة مهداة كما كان عليه الصلاة والسلام ثم من بعده من الصحابة رضي الله عنهم. لكن عندما يكفر الإنسان أو تكفر الأمة نعمة الله، يكون جزاؤهم كما كان جزاء قوم هود. قال الله سبحانه وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يشكر نعم الله عليه، وأن يسخرها في طاعة الله وفيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.